الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. لازلنا في تفسير سورة الفاتحة، وقفنا عند قول ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان لله سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل له الأسماء الحسنى كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحسنى من الحسن، والحسن صيغة مبالغة من حسن، وهي التي بلغت من الحسن منتهى. فالحسنى أي التي بلغت من الحسن منتهى. وأسماءه سبحانه وتعالى كثيرة جدا لا تحصى، كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرته في علم الغيب عندك، أو استأثرته في علم الغيب عندك. رواه أحمد بإسناد صحيح. هناك أسماء لا نعرفها لله سبحانه وتعالى لأنها لا تحصى أسماؤه، وهذا قول جماهير العلماء. وأما ما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، الإحصاء في اللغة له عدة معان، له عدة معان. من معاني الإحصاء وهو المراد هنا الحفظ، كما قال تعالى أحصاه الله ونسوه، أي حفظ عليهم وهم نسوه. فالمراد أحصاها يعني حفظها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الشيخ هابا أسمى تويندليا na tafsiri ya surat al-Fatiha pale tulipoachia katika aya ya pili au ya tatu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ni majina mawili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mola wetu subhanahu wa ta'ala ana majina mengi mazuri. Na katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala sema walillahi al-asma'ul husna. Al-husna imetokamana neno al-husn, yani yaliyo mazuri, lakini hapa ikaja katika sigha ya kuwa yamefika au hayana upeo katika uzuri wake, hayana upeo katika uzuri wake. Na majina yake Allah subhanahu wa ta'ala shekha sema ni mengi sana, haiwezekani kuyadhibiti kwa idadi, maana ya kuzaidi ya vile yale ambayo sisi tuayajua katika hadithi ya ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kumtume sallam asema as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabika au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dua yake, amuomba Allah na kusema as'aluka bi kulli ismin huwa lak, na kuomba kwa kila jina ambalo ni jina lako. Sammaita bihi nafsak, uliojiita mwenyewe nafsi yako. Au anzaltahu fi kitabik, au uliteremsha katika kitabu chako. Au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, au jina lolote ambalo umebakia nalo mwenyewe katika ilmu al-ghaibi, maana sisi hatulijui jina hilo. Kwa kuna majina ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amebaki nayo mwenyewe, ni ghaib kwetu sisi, hatuyajui. Kwa hii hadithi ambayo ni sahih, ni dalili ya kuwa majina ya Allah hatuwezi sisi kudhibiti idadi yake. Kuna majina ambayo hatuyajui, na hii ndiyo kauli ya wengi katika wanaovioni wa ahli sunna. Ama hadithi inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala aljanna, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana majina 99, yale majina mwenye kuyahifadhi na kuyadhibiti ataingia peponi. Asema katika lugha ya Kiarabu, al-ihsa man ahsaha, ila al-ihsa ina maana nyingi. Miongoni mwa maana ya ihsa ni kuyahifadhi yale majina, kama ilivyo katika aya ahsahu Allahu wa nasuhu, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amedhibiti na kuyahifadhi matendo yao, pamoja na kuwa wao wamesahau, lakini kesho Allah subhanahu wa ta'ala atawaonyesha matendo yao waliyofanya. Kwa hii hadithi ni kama katika yale majina mengi ya Allah kuna 99. Haya 99 ukiyahifadhi na kuyatendea kazi, basi utaingia peponi. Haijamaanisha kuwa majina ni 99 peke yake. Ni kama mtu asema na shilingi 100 nimeiweka kwa ajili ya kuitoa sadaka, haimaanishi kuwa na shilingi 100 peke yake. Aweza kuwa na milioni, lakini katika milioni ile 100 peke yake ameiweka kwa ajili ya sadaka. Kwa hiyo 99 ukihifadhi haya, basi wewe nda peponi. Na kuihifadhi si kuyashika majina yake tu, a kuihifadhi maana yake ni kuyahifadhi kwa kuyajua na maana yake, na uyafanyie kazi. Hapo ndio utakuwa ni katika kwenye kuingia kwenye fadhila hii. Naam Sheikh. والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن وصف عام له سبحانه وتعالى، أي عام لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو وصف خاص، أي خاص بعباده المؤمنين، كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. فهو الرحيم وأمر بالرحمة سبحانه وتعالى. ومن صفاته الرحمة، لأن من قواعد أهل السنة والجماعة أن كل اسم لله سبحانه وتعالى يشتق منه صفة له، كل اسم لله يشتق منه صفة، من أسمائه السميع، ومن صفاته السمع، من أسمائه العليم، ومن صفاته العلم، من أسمائه القدير أو القادر، عفوا القادر، ومن صفاته القدرة. فأسماؤه كل اسم يشتق منه صفة، وأما الصفات لا يشتق منها أسماء، من صفاته المشيئة، والمشيئة لا يشتق منها اسم، من صفات الإرادة، والإرادة لا يشتق منها اسم. وهكذا في باب الأسماء والصفات أن كل اسم يشتق منه صفة: العليم، القادر، السميع، التواب، ومن صفاته أنه يتوب على من تاب من عباده، وهكذا. نعم شيخ، أن لي أقسم تفوتي بين الرحمن والرحيم. أسمى جينا الرحمن لبيب صفة يا رحمة إليوينيا فيوم بذيك فيوتي وما نوسيك وما مؤمنهم وكافرهم yaenea rehema yake kwa wote, na ndio maana hata kafiri pia apoa riziki yake, ana afya na nini, sababu Allah katika sifa zake, katika majina yake ni Ar-Rahman na Ar-Rahim, labeba ndani yake sifa hasa kwa waumini peke yake, na hii ingia kama mfano katika aya wa kana bil mu'minina rahima. Kwa hiyo hii ni rehema hasa ambayo atawapa waumini hapa duniani, rehema yake imeenea kila kitu. Kesho akhira itakuwa rehema yake ni khaso kwa nani? Kwa waumini peke yake, waja wake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ni Ar-Rahim, katika sifa zake ni mwenye rehema, na ameamrisha watu kuoneana huruma subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala ni rahma, wa Allah ana rehma juu ya waja wake. Na katika misingi ya itikadi ya ahli sunnati wal jamaa ni kuwa kila jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake limebeba sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano Allah ni as-sami', maana ya hili jina ni mwenye kusikia. Kwa hivyo Allah ana sifa ya kusikia. Kadhalika katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni al-alim, mjuzi, na hili jina ndani yake labeba sifa ya ujuzi, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asifika na sifa hii ya ujuzi. Kadhalika katika majina yake ni al-qadir, al-qadir mabiba maana ya kuwa huwa qadirun ala kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza wa kila kitu. Kwa hivyo haya majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala yamebeba ndani yake sifa, ingawa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala sio lazima zibebe ndani yake majina. Majina yabeba sifa, lakini kuna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kutoa ndani yake jina. Kama kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake ni kuwa yeye hufanya analolitaka, sifa ya yani yafalu ma yasha, kwa mfano yufanya kila anachokitaka. Huwezi kutoa katika hii mashia ukatoa jina la Allah subhanahu wa ta'ala ukasema asha almushi'u, la huwezi, sababu ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sio kila sifa yatoka ndani yake jina, isipokuwa kila jina la Allah subhanahu wa ta'ala yatoka ndani yake sifa, lakini si sifa kutolewa nini jina katika sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kaida muhimu katika qawaid za i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa. Naam, wa asma'u Allah wa sifatuhu tawqifiyah. ومعنى توقيفية أي أنه لا يثبت له سبحانه وتعالى اسما ولا صفة إلا إذا دل عليها الدليل من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي ليست محل اجتهاد. الأسماء والصفات ليست محل اجتهاد، فمن أثبت لله سبحانه وتعالى اسما فأنه يطالب بالدليل. مثلا لو قال إنسان: يا ساتر، يقال له: الساتر ليس اسما لله ولا صفة لله، من أسمائه الستير، فلا تثبت لله شيئا ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى ولا أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الأسماء والصفات توقيفية لا اجتهاد فيها. Sheikh aendelea kutaja katika misingi muhimu ya itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa katika majina na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kuwa majina na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tawqifia. Nini maana tawqifia? Tawqifia kama ilivyokuja katika jina ni mtu kusimama, stop, kabla hujathibitisha jina lolote katika majina ya Allah, kabla hujathibitisha sifa yoyote katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni juu yako mwanzo utafute nini? Utafute dalili. Ukishapata dalili ndio uthibitishe. Kwa hiyo ndio maana ya tawqifia, bi maana wa stop, wasimama mpaka utakapopata dalili, ndio utasema sasa hili ni jina la Allah. Kwa dalili gani? Qala Allah Ta'ala kadha, qala Rasul sallama kadha. Kwa dalili. Kwa yoyote ambayo kwa mfano atamthibitishia Allah jina, likiangalio lile jina hadiko katika Qur'an wala Sunna, basi huyu mwanzo atatakwa atoe dalili. Kwa nini wamwita Allah kwa jina hilo? Kwa dalili gani? Ikiwa anao dalili fabiha, ikiwa hana dalili katika hilo, tutamwambia kuwa hapo umekosea, kwa sababu majina ya Allah na sifa zake ni tawqifia. Sisi hatujui chochote kuhusu Allah isipokuwa kwa vile alivyojieleza yeye kwa waja wake na kama alivyomweleza mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake. Ama mimi na wewe hatuwezi kujua majina ya Allah na sifa zake isipokuwa kwa kupitia wahi aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akatoa mfano ambao watumika sana, yani hata baadhi ya watu, fi baadhi nasa muna mfusu Abdus Sattar موجود عندنا سو كنا بعض يا watu mpaka wajiita Abdus Sattar. Abdus Sattar ili jina Sattar si jina la Allah subhanahu wa ta'ala wala si katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nisema kwa mfano amepatikana kitu asema ya Sattar ama ya Satir, asema kama hivyo, hii si jina katika majina ya Allah. Jina la sawa ni ya Sittir. Sittir ndio jina la Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano mzuri kama huu, kwa mtu amuita Allah kwa jina kama hili wakati si jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Jina la Allah subhanahu wa ta'ala ni As-Sittir. Kwa hapa atakosolewa mtu ambaye kuwa hili jina unalomuita nalo Allah subhanahu wa ta'ala halipo, halina dalili, achana nalo. Ukithibitisha, thibitisha kilichokuwa na nini? Na dalili. Naam. قلنا من صفاته الرحمة ومعناها أنه ذو الرحمة الواسعة كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. قال المفسرون: أي كل شيء في السماوات والأرض. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: سبقت رحمتي غضبي، أي لسعة رحمته سبحانه وتعالى، لسعة رحمته. وله سبحانه وتعالى 99 رحمة كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 رحمة. وفي رواية 100 رحمة أمسك منها واحدة عفوا أنزل منها واحدة، أنزل منها واحدة يتراحم الخلق بينهم، أنزل سبحانه وتعالى رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، حتى أن الفرس ترفع حافرها عن ابنها، حتى أن الفرس ترفع حافرها عن ابنها. نعم. شيخ سيما كتك صفة زي الله سبحانه وتعالى نصفة رحمة، بمعنى يلي ألينا رحمة إلي يكنجوف إلي يبانا. الله سبحانه وتعالى سيما ورحمتي وسعت كل شيء، نرحمة يانجو إمينيا كلا كيتو، رحمة الله سبحانه وتعالى. نمتوم صلى الله عليه وسلم أكتاجة كتك حديث والله سيما سابقت رحمتي غضبي، رحمة زانجو زمتنغولية غضب زانجو. والله أصفك ورحمة كنجوفو، نكواجيلي وكنجوفو ورحمة زاك الله سبحانه وتعالى، ndio maana ikawa rehma zake zimetangulia ghadhabu zake. Kadhalika akataja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana rahma 100 kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana rehma 100 hapa ulimwenguni, ameteremsha moja peke yake hapa ulimwenguni, ameteremsha moja peke yake. Kwa ile rehma moja peke yake ndio watu huoneana huruma mpaka kufikia mnyama farasi kumnyanyulia, yani kwato zake mtoto wake asimuumize, kwa kumuonea huruma, ni mpaka wanyama waoneana huruma. Kwa hiyo rehema moja ya Allah, na 99 ameziweka kwa ajili ya siku ya kiyama, atawafungulia waja wake awarehemu nazo waja wake subhanahu wa ta'ala. Sasa uweza kutasawar, ikiwa hii ni rehema moja ambayo yamfanya mama kumuonea huruma mtoto wake, mtoto pengine kumuonea huruma mzazi wake, na watu kuoneana huruma, bali wanyama, simba amuonea huruma mtoto wake, na simba yajulikana kuwa ni mnyama wa kuvamia. Sasa hii ni rehema moja, zile 99 ameziweka kwa ajili ya siku ya kiyama, atawafungulia waja wake na kuwarehemu waja wake subhanahu wa ta'ala. Naam. فربنا عز وجل له 100 رحمة، 100 رحمة، أمسك 99 رحمة عنده، وأنزل رحمة واحدة يترحم بها الخلق، إنسهم وجنهم ودوابهم، وأمر بالرحمة سبحانه وتعالى، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يرحم من عباده الرحماء أي أصحاب الرحمة، كما جاء في الحديث إن الله يرحم من عباده الرحماء. وقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحمه الله، من لا يرحم لا يرحمه الله. فالإنسان يرحم الإنسان ويرحم الحيوان، يرحم الإنسان ويرحم الحيوان، ولا تنزع هذه الرحمة إلا من قلب شقي، لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فينبغي الإنسان أن يتصف بهذه الصفة، صفة الرحمة التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى عباده أن يتراحموا فيما بينهم بها. شيخ إليزتنا والله سبحانه وتعالى أنا رحمة 100 99 amezuzuia kwake, akateremsha rehma moja ili waja wake waoneane huruma baina yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha sisi kuoneana huruma baadhi ya wetu kwa wengine, bali Mtume sallallahu alaihi wasallama akataja kuwa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, aljazaa min jinsi al-amal. Wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawarehemu katika waja wake ni wale waliona huruma. Wejiangalie nafsi yako, ikiwa ni mtu ambaye una huruma na wenzako, basi jua kuwa wewe ni katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawarehemu, sababu malipo ni kulingana na matendo yako. Kwa Allah ametuamrisha sisi kuwa na huruma baadhi ya wetu kwa wengine, na Allah atamrehemu katika waja wake yule aliye na huruma. Kinyume chake, yule asiyekuwa na huruma hajadi, huyu ataikosa rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man la yarham la yarhamuhu Allah au la yurham, yule ambaye haonei wenzake huruma, na yeye pia Allah subhanahu wa ta'ala hata mrehemu mja kama yule, sababu yeye hana huruma. Na malipo ni kulingana na matendo yako. Kwa kama vile yeye hawaonei huruma wenzake, na yeye pia Allah subhanahu wa ta'ala hatomfikishia rehema zake. Kwa mtu humhurumia mwanadamu mwenzake na humhurumia pia wanyama, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza mpaka katika kuhurumia wanyama. Kule katika kumhurumia yule mnyama pia kumeamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani Sheikh akutaja kisa, lakini kuna sahaba alikuja kwa Mtume sallam kumshtakia, kumwambia kuwa yule mnyama nikimchinja mimi pia namuonea huruma. Mtume sallam akamwambia kwa kumuonea kwake huruma yule mnyama, na wewe pia Allah subhanahu wa ta'ala atakurehemu kwa hilo. Paka mnyama pia Mtume sallam ametuelekeza kumuonea huruma. Kwa hivyo haitakiwi kwa Muislamu kuwa na moyo mgumu usiokuwa na rahma, kwa sababu moyo ambao umetolewa rehma ndani yake ni moyo wa mtu muovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kuwa rehma haiondolewi isipokuwa min qalbin shaqi, kwa moyo ambao ni wa mtu muovu ndio ile huruma hutolewa katika moyo wake. Kwa yampasa mtu ajipambe kwa hii sifa ya rahma, ya kuonea watu huruma, ya kuonea mpaka wanyama huruma, sababu ndivyo alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala Malik yawmuddin. Yawmuddin yani yawm al-qiyamah. Yusamma ad-din wa yusamma as-sa'a, yusamma al-qiyamah. Al-qari'a, as-sakha. كلها من أسماء يوم القيامة. وإذا تعددت أسماء الشيء الواحد دل على عظمه. إذا تعددت أسماء الشيء الواحد دل على عظمه، فهذا دال على عظم يوم القيامة. وسمي بيوم الدين لأن الناس يدانون في ذاك اليوم بأعمالهم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من خفت موازينه، ومن ثقلت موازينه، هذا هو يوم الدين، أي يدانون بأعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا، لأن الدنيا هي دار العمل والآخرة هي دار الجزاء ولا عمل. إنما يدانون بأعمالهم يوم القيامة، التي عملوها من خير أو شر. فسمي الدين مالك يوم الدين. Sheikh endelea na aya inayofuata. Allah subhanahu wa ta'ala asema maliki yaumiddin. Ad-din asema ni siku ya kiyama, na hii siku ya kiyama ina majina mengi. Katika majina yake ni yaumiddin, siku ya malipo, kadhalika al-qiyama, al-haqa, as-sakha na majina mengi, al-qari'a, majina mengi imeitwa hii siku. Nasema ukiona chochote kile katika lugha ya Kiarabu kimepewa majina mengi, ujue kile kitu kina mambo makubwa mno, ni kitu adhimu sana. Kwa kitu kikitajwa kikapewa majina mengi, chaonyesha ule ukubwa wa kile kitu na shani yake kuwa ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imeitwa yaumuddin. Nini maana yaumuddin? Ni siku watu watakayolipwa ndani yake, sababu watu watalipwa kwa amali zao. Yule anayefanya mfano wa mdudu chungu katika amali ya khiri ataiona mbele ya Allah, na yule anayefanya mfano wa mdudu chungu katika amali ya shari pia ataiona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo siku hiyo imeitwa yaumuddin kwa sababu watu watalipwa kulingana na amali zao. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kwa watu watalipwa kwa amali walizozifanya hapa duniani, na hapa duniani ni nyumba ya amali. Hapa tumeletwa kwa ajili ya kufanya amali, na akhira ndio nyumba ya malipo. Watu watalipwa kwa yale waliyoyatenda hapa duniani. Ikiwa ulifanya kheri utalipwa kheri, ikiwa ulifanya shari utalipwa kulingana ile shari yako uliyoifanya katika huu ulimwengu. Kwa hivyo hiyo ni siku ya malipo, maliki yaumiddin. Allah ndiye anayemiliki siku ya malipo. Wa maana maliki yaumiddin ayyuhu la ya'lam mata yakunu dhaka al-yawm illa Allah huwa malikuhu. لا يعلم متى القيامة إلا الله، لأنه هو مالك ذلك اليوم، كما قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. إن الله عنده علم الساعة. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يعني مرجعها إلى الله. فهذا من العلم الذي لا يعلمه إلا الله، لا يعلم متى الساعة، ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم لما قال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد متى الساعة، يعني متى القيامة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني إذا كنت أنت لا تعلم فأنا لا أعلم. والسبب أنه علم خاص في الله، إن الله عنده علم الساعة، هو مالك يوم الدين. فمن ادعى أن الساعة سوف تكون في الوقت الفلاني أو الزمان الفلاني فقد افترى على الله. لأنه لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى مالك يوم الدين. Sheikh endelea kusema kuwa maana ya maliki yaumiddin, maana yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayejua ni lini siku hiyo. hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndio anayemiliki siku hiyo. Kwa hakuna anayejua kiyama kitasimama lini isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yasalunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو علم يكوكو الله سبحانه وتعالى أكون أنا يجوز فكوه لا ملائكة لي كريبنا الله ولم تميوتك تكمتومي والله هكون أنا يجوز نساعة سكو قيام لآتية لتكوجة نهكون أنا يجوز فكوه الله فك الله سبحانه وتعالى أكاد أخفيها لتجزأ كل نفس بما تسعى كوامي فيتشا هي علم حكون ان يجوا اسبقوا يي سبحانه وتعالى كسبب يي ndiye anayemiliki siku hiyo wala si yote mwingine. Na katika hadithi ya Jibril عليه السلام alimuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم akhbirni ani saa, hebu nipe habari kuhusu kiyama, nijuze lini. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ikiwa wewe unayeniuliza hujui basi mimi ninayejibu pia sijui. Yani Mtume صلى الله عليه وسلم yajua ile ni Jibril anayeuliza, masahaba walikuwa hawajui. Sasa ikiwa wewe ambaye ndiye mwalimu wangu unayeteremsha wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hujui wewe kiyama ni lini, mimi basi pia sijui kiyama ni lini. Sasa hapa angalia hao wawili, mbora katika malaika na mbora katika mitume wa Allah, hawakujua hiyo siku ni lini. Ni nani mwingine ambaye waweza kujua siku ni lini? Kwa hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii ni ilmu khas amebaki nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah indahu ilmu saa, yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake iko kwake yeye ilmu ya kujua kiyama kitasimama lini. Na yeyote anayedai kuwa apiga mahesabu yeye kisha akasema kiyama kitasimama mwaka fulani 2000 na sijui ngapi, mfano sijui 2000 na ngapi, basi huyo ni muongo, amzudia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayejua hiyo siku nini isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ingawa wewe jukumu lako si kujua ni lini, na sote tufahamu kile kisa cha yule bwana sahaba alimuuliza Mtume sana kiyama ni lini, akamwambia wewe umejiandaa nini na kiyama? Kwa muhimu ni kuwa wewe umejiandaa nini, si muhimu wewe kwako kujua ni lini, sababu hakuna anayejua ni lini isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi juu yetu tumewekewa kujiandaa, si kuuliza ni lini, sababu hii ni ilmu khas kwa Allah maliki yaumiddin, yeye ndiye anayemiliki siku hii ya malipo, hakuna anayejua isipokuwa Allah. Naam. Naam, la'al fi hadha kifaya hadha wallahu a'lam sallallahu alayhi wasallam an nabiyina Muhammad. Hapa ndio tasimamia insha Allah. Wa sallallahu alayhi wasallam an nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, kama kuna